فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كروح عاونا قضبة أتكم أغليسان وحكم إذا قرح قاري لوغا قبيع إذا مدى الشيشاية أو كدعي دولايات كما قال ذا مقدشو شيخ محمد إسماعيل أو أسو جيدية إني سبران داتكي كوهان تبالي دبكي ككعي سوق واهين إيهر قيسة كوحو خبيسان أوليبي كتوكتي سركال كترسن مليشيات كخليفة حفتر ciidamada Bashar al-Assad oo duqeyn ka geystay gobolka Idlib ee dalka Suuriya, ciidamada Yahuudda oo sii xoojiyay tacadiyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah xilli lagu gudo jiro bisha Ramadaan, in ka badan 10 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gobolka California ee dalka Mareykanka. Qodobadaasi iyo qaybta shanaad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markar iyo ruux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبني متلادة أفرت بشهر رمضان سنة كن أفر بقول أفرت إن يسدح ذا هجرية وافق سنة أفرت بشهر أفرات سنة ذا لبذا كن يلا بي يلا بعدن كإميلادية كسود وادا روح أوفا فحسن قوت ذا قرح يدا حركة الشباب المجاهدين أي قرح وجن لبيك صدي جاري أي وتن عدا مدى الشيء كاس وكسود على يد دولات كما قال ذا مقدش قرح أي وح وسجارة كجدع أنت ولا حيسة ده جان ذا لفور أي حاو عبدي أرعى دولات كما مقدش جاري حمول أه أي وتن شيءها أيوها ليلى قرح وحان لغو صورميا إن قبئهان أو بربوري غاريقا سيدوك لوحا قرحان لغو ديلا هالأسكر أو كترسن عيدا مدى الشيشاية إيكو سودو لي دالك دين عظيم هو السلام وطايدق استيال ولي وحا أي نكوض جرنا برنامج كالوحا وحان لغو صورم قنشي محام إسماعيل أو كهدلي دبكي قبصدي سوقيا لهر جيسة لكن إمنك كسود وادا حلقة شناد مسائل فقئة أو كسابسن بشهر رمضان وحان نوسو جيدين يا فضيلة الشيخ عزام أبو يحيى قبتان وحا لغو لمستريا فضلق لغهر ايو سونك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. أين كودا تشني مسائل كيكو سابسانا سونك aynu si gaar ahna u dhajinay fadliga soonka uu leeyahay. Soonka fadaaishiisa waxaa ka mid ah wuxuu sabiil iyo dariiq u noqdaa lidukhuul aljanna min baabi rayyaan. Albaabba la yaqaano baabu rayyaan loo yaqaano ayaa jira, waa albaabkii midkii oganaanshaha badnaa weeyaan. Albaabka markaa jannada inaad ka geysid waxaa sabab kuu noqonaya muxuu yahay? Waa soonka weeyaan. Oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayyaan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حديثك في الصحيحين بخصوصه. ورسولك الله جنة وحكوت على الباب لا يقانه الريان لا يقانه وحكى جلاية ذلك الصومة إياك جلاية إتكلوا ككل صحابي راتم ملح يقى لو يريا markii loo yeero ay galaan waa la xidhayaa qof damuq galayna beerate ma jiro. Qofka soo muslimi sooma rabo inuu ka faa'iidaysto albaabkaas la yaqaano arrayaan waa xaqiiqo inuu qofka soo muslimi uu rabo. Oo ka faa'iidaysan kara marka maxay tahay? Waa inuu la yimaado shaygii asbaabta ugu noqon lahaa albaabka inuu jannada ka galo oo ah soonka. Fadaailka soonka waxaa ka mid ah siyaamu yashfacu lisaaxibi yowma alqiyaama. صومكو وحو شفع قاضية قفكم صوما أيو شفع قاضية مانت قيامة. ورسولك عليه الصلاة والسلام حلي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صومك يا قرآنك لبضب وحو شفع قاضية قفكي صوما أي أما آخرين أي مانت قيامة. صاكبة هضلع يوحو لي أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه صاكوحو لي الله حنودي دي راشنك يا شهوات كيبا نودي دي مالنتي رمضان أجيرك أقبل قرآن كنوحو لي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان ساسي مركة كويرقينيان وإلهينا التبارك وتعالى وكأقبليان قفكم مركة وين صامو وصامك إلى شدو وردي استو أضيتها واجبك أضيتها سنان تينتبا سي مركة أرقادا سي سفعادس وهلا صامك فدايشي سوحا كميدا الدعاء الصائم ومستجابة قفكم أدو صامي هاي وإلهي التبارك وتعالى وصامي هاي صامكيسا لحديسا دعاء دعاء استو لأقبليان حاجات كين يباهيه ننويت ربديه قف كستنا وحبا كتاغن ومده وقوين اي تاي آخرة وحمودان لها اي تاي قف كمركا انتو سومي هاي وينو الله تبارك وتعالى ويدستو انو الله آخرة دي سوهاقاتيو قبري سوون نوريو ما لنت قيامان وجي قرحسن والله تبارك وتعالى كل كلمو ادي ادونك حاجات يضرفك وتاغيهن انت صومن تاي كفايدسو الله تبارك وتعالى ويدسو رسولك عليه الصلاة والسلام حليه هي صدق ولا الدعاء ذو لا قبله دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر قفك الصوم الدعاء سوى لا قبله قفك للظلمين الدعاء سوى لا قبله قفك المسافر كان الدعاء سيسجن ولا قبله مك رسولك عليه الصلاة والسلام حط المامي حليه ذا قاركود وهذا سجار الله سيقبل الدعاء أيو المامي حلقة سوى حويان وحلقة الأفرع يويان أي لدول فرديو سامبوسها إيو تمرت لدول فرديو ويان وحلق قف كستبا وقول لنا يؤون وحي هريا لقول لنا لكن قفك وسكي لا وايو دعادي يا لبري وسكي لا ويوين لكن واجارس قفك للربين كفا إذ استوي ورسولك اللي هي إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قفك الصائم كان مركو أفر أياكتي سوحو لي الدعاء لألين هين بول لي معنا دعاء لألين هين يولي أول سورة الدنيا ابن أبي مليكة أيوحو لي هاي عبد الله بن عمر وحديث كورينا عبد الله بن عمر وحديث كورينا كم قلت لي مركو أفر أي سوى أردها اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي إلهي يوحن كوي ديستين حريستا دبالاران إي شيء كستك واسع نقطي إن هديدا بدافت حتى كلمة حفظيو مركاد ماشى فرك ضل فريستين إريا داس كعل ألي اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أثرك يا حديثك وحورينا يا ابن ماجة أيا في سنني كوريني وحكم إذا فضايش الصونك وحكم إذا إن قفك صون لاغو ختمه أو يسغو صون من جيريو دا جنة أوقلاي حذيفة رضي الله عنه وعلي هي رسولك عليه الصلاة والسلام بنها مال مال ما كم ذا حلك الله بتيده تير وردي معنا ماله كدن جسده أيان وردي سوى حلك كتير سن أيه رسولك يري من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة وفي لا إله إلا الله إلى هذا ألا درتين أو إلى هذا يدون عودا بيسادونك الجنة وقليه انت نقول دليل حوين ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة قفكي صامة اللي درتينا وصامة إسوا الصامة نجيريو دا والله ختم إسوا نحو قليا جنة دعيو قليا قفكي صدق صدق إستا اللي درتي وصدق إستا مركي أدن بي صدق إستينا جيريو دا الله ختم إسوا جنة دا أيو قليا إمام أحمد باكورنا في مسنده يكورني عديد كاس مركا فضائل كنوع عاسة ayu sonku u leeyahay waa in qofka muslimka marka isku dayo in uu ka faa'iideysto fadail kaas iyo nafahaadka ramadaaniga uu ka faa'iideysto ayaa loo baahan yahay allah jalla wa ala waxaanu weydiisanana bi asmaayil husna wa sifatil ula an ku weydiisanana inuu ina waafajiyo inaga aqbalo ina barakeeyo ramadaanta ibaadadka ay leedahayna allah tabaaraka wa ta'ala إن وافجيو خير وناغنا حياتي إنه كختمو إلهي تبارك وتعالى حق أردنا إن وافجيو باطل أردنا الله تبارك وتعالى إنه قدو inta aynu caawa ku deysano subxaanaka allahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. way hawrarki ugu dambeeyay ee umuraha caalamka ayaa nagu soo maqan, laakiin imika ku soo dhawaada Sheikh Maxamed Ismaaciil oo ka hadlay dabkii qabsaday suuqa waaheen isla markaana dadkii ku hantay beelo u soo jeediyay in ay ku sabraan musiibada ku dhacday. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Musiiba qaran ayaa inagu habsatay. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaanba uga jeedaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii uu sameeyay waa raalli baan ku nahay. Waa in aynu dareenno inaynu addoomnahay loo taliyo. Wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inooga waramay inagoo muslimiin ah, haddana in layna jirabayo, layna imtixaamayo. Imtixaankaana qofka iimaankiisa lagu soo saarayo inta uu Ilaahay ku kalsoon yahay subxaanahu wa ta'aala. Ilaahay fi suurati al-Baqara wuxuu inagu yidhi walaa nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwaali wal-anfusi wath-thamaraat wa bashiri as-saabiriin alladhiina idha asaabathum musiibatun qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ulaa'ika 'alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma waulaa'ika humul muhtadun. Walaalaha muslimiinta ee dhibaabahaas gaadhay, idinka kaliya idinkuma dhicin. Maalka waynu wada leenahay, hantida waynu wada leenahay, nafta waynu wada leenahay, saasaynu walaalo ku nahay. Oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga waramay muslimku inuu ka damqado walaalka kale muslimka ah dhibaabihiisa. Markaa dhibta soo gaadhay hantidii ku gubatay suuqa waaheen ee Hargeysa, ruux kastoo muslima hanti ka luntay weeye, ruux kastoo muslima maal ka dhaqan ka gubtay weeye. Maalka aa hayseen waan ognahayo wax allaaliyo wixii la idinla yimaadee qaadhaana waa bixin jirteen, masaakiinta waxbaa ka siin jirteen, oo waa ku dadaali jirteen inay Ilaahay sakadiisa ka bixisaan. Iyadoo sidaa tahayba haddana imtixaanku sidiisa u yimaadaa. Walaa nabluwannakum bishay'in min alkhawf, waa dhaar, la wallaahi baan ku dhaartay inaanu idin imtixaami doono bishay'in min alkhawf, cabsi baan idinku imtixaami doonaa, waljuuc, gaajaan idinku imtixaami doonaa, wa naqsi min alamwaali walanfus, iyo inay hoos u dhacdo maalkiiniyo waa maxaan ku dhaa ubadkiini ehelkiinuba qaar dhintaan ama xoolihiinu lumaan. Intaba waa la idin marinaya idinkoo muslimiin ah ayaa haddana sidaa la idin yeeli doonaa. Waxaana rasuulkeenu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu mu'minku mumtaxan yahay oo la imtixaamo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray gabadh muslimada oo inankeedii dhintay oo qabri ka dul ooyaysa. Nebigu wuu soo maray wuxuu ku yidhi isbir waxtasib, sabir oo Ilaahay hortiisa wax dhigo. Markaasa waxay ku tidhi iga tag wixii ii gaadhay baan ku gaadhine. Markaasuu nebigu muu sii handidina waa ka dhaqaaqay ilaa waa ruux murugaysane. Dabadeed markuu ka tegay baa la yidhi hoogtay ninkaad saa ula hadlaysay miyaad garanaysay? Maya, rasuulkii Ilaahay buu ahaa. Way ka daba timi, gurigiisii bay timi. Waxay tidhi wax gaar ah iyo wax askaroho gurigiisa ilaalinaysay ma jirin. Waan u galay bay tidhi, waan u cudur daartay. Waxaan ku yidhi nebi allow iga raali noqo, maan ku garanaynin. Hadal qaaliya buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi as-sabru cinda sadmati al-uulaa, as-sabru cinda sadmati al-uulaa. Sabirku waa jugta ugu horreysa jawaabtaad ka bixiso. Marka walaalaha, hantida noo hayay, hantida waa noo hayseen, intaa ka cunaysaan weeye, inta kalena waan idinla lahayn. Waxaan idin leenahay sabirka ha waayina. صبرك هواينا إلهي إذن سوق لي واتشوغا وانو إن إيغيا وحكي ليهو إن سوق لنيا إنا إنو نداهنو إنا لله وإنا إليه راجعون أدين سيدا كوعل علينو إلهي سبحانه وتعالى وإنونا حريصا رحمة دي سينو هلي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلهي الرحمة دي سينو قدن بين دونتا إلهي رالي أهانشيه سينو كوكس بان دونا هداينا وان كهل دونا إنما على العسر يسرا حقو سننا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إلهي نحريس دي سهكا قو سننا إلهي مالكا إذن سوغلي يمان تنواتش رواتشوغا تذالكي آسمين شرتين نواتقا نيني الدريق العكة اللي قد لني إلهي باكرتدا يددالكا يفر فرعون إذا ددك آكا قوه الرئيسان إلهي با إذن سيي إلهي نوا إذن سيادين دونا هدا صبرتان صبرا صبرا صبرا وهنية شبنا تذالكا نكردية وحان لين هاي ددك مانتا هنتدو أنو شهي والرقبة شلي غنيها مانتا فقراء والإلهي كغا عبصدا أو إنتا إنو إسون نمادنا أو ليسوا دا يمادا سيدا إنو إسو عاوين جرّي سيمّوغلي سيمّوغلي سيمّوغلي ومدّا هلوغو غرغارو هلوغو غرمدو أو فرقبسي هلا سييو أو سكات الفدري سكات المالكي دادك مانتا مالكو أنو ليهي قد إياد ديباد هلوغا سو غرمدو حكومة دون حاسم إسو قد أرنكا كهول غشا gudayey dibad account ha loo furo masaajidada ha laga hadlo tv-yada ha la istaago arrinkaasi waa musiba qaran meel kasta dadka muslimiinta ee jooga iyo inta inala dhalatay ee luqadeena garanaysaba albaabada ha loo furo dadka gacan qabsi iyo fara qabsi aynu u baadi doono wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ويهي مركانا هو ورخي اغدن بيجي اي امورها عالمك وحانا اسكسو دوي او هلكن كسو جيدين اي وريهينا سلمان احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان ورخي اغدن بيجي عالمك هدين وقهر برنا ورخي كيمانا يدلك سوريا وحي كورميان إن ميليشيات كانوا سيرية دا بشار الأسد وهجاميو أي قبل كإدلب كجستين دقين اللي سي خسارة سوجرا دمشي داوع ويران أفر عرور أه أي الحقيقية إن يكون إنتان دقين تان أي جستين ميليشيات كانوا سيرية دا بشار الأسد هل كسيدو كلنا أي كل داوع من طبنان كله وحنا دقين توي سيجارة قد عدي ديجان اللي قوم جعبو معرة النعسان أو دعاء وقوي قلبات مجلد إدلب حرنتا وقوي جودن كسوريا arurta ayaa xilliga oo gantaalka ku dhacay waxa lagu soo waramayaa inay ku sii jeedeen iskuul ku yaala deegaanka ay wax ka baranayeen ee waxana goobta durbadiiba ku dhintay afar ka mid ah arurta kuwaas oo daadooda ay aad u jiraayd dhaawacyada ayaa intaasii ka badan sida wararka ay tilmaamayaan muqaalada arurta ee ku dhimatay duqeyntan ay geysteen ee milishaadka nusayriyada bashar al-asad ayaa ragga soo tabiya wararka suuriya waxay ku baahiyeen baraha internetka garahan kuwa bulshada isugu timaado haddii aanu ka nimaadno Suuriya wararka ka imaanaya waddanka Liibiya waxay ku waramayaan in kooxaha hubaysan ay toogteen sirkaal sare oo ka tirsan ee milishiyadka Khalifa Haftar kaas oo ku sugnaa magaalada Benghazi ee bariga waddanka Liibiya ee sirkaalka la toogtay waxaa lagu magacaabaa Shucayb Umadiin waxana uu yahay hoggaamiye sare oo ka tirsan ee milishiyadka Khalifa Haftar rag hubaysan oo ka xisinayay gaarin oo carraxada ah ayaa lagu soo waramayaa inay dileen sirkaalka xilli uu ku sugnaa bartamaha magaalada gaar ahaan mandaqada Fenisiya oo dhacda bartamaha magaalada Benghazi ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka sirkaalkan oo ka mid ahaa milishiyadka Khalifa Haftar ee og yahay dhibaatada ay ka wadaan ee waddanka muslimka ee Liibiya dhanka Filistiin wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in ciidanka maamulka Yahuuda ay sii xoojiyeen tacadiyadka ay ka dhanka dadka muslimiinta ah xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maalmihii la soo dhaafay ciidamada booliska maamulka Yahuuda ayaa baaritaano iyo howlgallo waxay ku sheegeen waxay ka wadeen ee deegaanka ka tirsan daanta galbeed iyo magaalada Al-Qudus ee barakeysan waxaana ay xabsiga dhigeen 19 ruux oo dhalinyaro u badan oo Filistiiniyiin ah inta haatan la xaqiijiyay konton dhalinyaro Filistiiniyiin ah ayay ciidamada maamulka Yahuuda maalmihii la soo dhaafay xabsiga dhigeen iyagoo ku eedeynaya inay ku hawlanaayeen fulinta weerar kala geedulnimo ah oo lagu beegsado ee dadka Yahuuda ah ee xoogaa ku degan dhulka muslimka ee Filistiin arintan ayaa ku soo aadaysa xilli ee dadka yuhuudda ah ay bilaabeen inay iqtixaamaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ay ku sugan yihiin dadka muslimiinta ah isla markaana ay ku cibaadaysanayaan maadaama lagu guda jiro ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaana dadka yuhuudda ah ee xoogga ku galay masjidka ka mid ah ee wasiirka arrimaha dibadda maamulka yuhuudda, kaasoo la arkayay isagoo ciidamo ilaalaha wata oo gudaha u galaya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Dhanka Ukraine, haddii aynu una imaadno, dagaalada ayaa weli ka soconaya waddankaas, waxaana ciidanka Ruushka ay ka insixaabeen oo ay ka baxeen magaalooyin iyo deegaano dhaca ee duleedyada magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine. Meelihii ay ka baxeenna waxaa lagu arkay xabaal wadareedyo lagu aasay ee dad ee gacmaha ka wada xirxiran. Magaalada Botsha oo u dhow Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine ayaa waxaa lagu arkay meydadka 57 ruux oo lagu aasay xabal wadareed laga qoday bartamaha magaalada. Dadka meydadkooda la helay ayaa lagu soo waramayaa inay gacmaha ka xirnaayeen isla markaana jirkooda uu ka muuqday ee raadad tacdiib, sidoo kalena rasaasta looga dhuftay madaxa. Dowladda Ukraine oo war soo saartay waxay ku sheegtay ee gumaadka ka dhacay Botsha inuu yahay gumaad xooshnimo ah, isla markaana waajib ka dhigaysa in waxay ku tilmaamtay beesha caalamka ay baaritaan ee ku sameyso ee falal dambiyada ka dhacaya gudaha waddanka Ukraine. Ruushkana lagu soo rogo cunuqabateenna hor leh, sidoo kalena lagula xisaabtamo falal dambiyada uu ka geysanayo waddanka Ukraine sida ay tilmaamtay dowladda waddankaasi. Madaxda reer galbeedka ayaa cambaareeyey xabaal wadareedyadan ee laga helay ee magaalada Botsha oo dhow magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine. Meydadka ilaa haatan la helayna waa 57 ruux oo hal meel la isugu geeyey, godad waaweynna loo qaday. Ugu dambeyntii, wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka waxay ku warramayaan in 6 ruux ay dhimatay, 12 kalena ay dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday magaalada Sacramento ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliiska magaalada ayaa qoraal ay soo dhigeen barta Twitter-ka waxay ku sheegeen in weerarka oo ka dhacay mandiqada 10-aad ee bartamaha magaalada, isla markaana ay soconayaan baaritaano ku aadan weerarka dhacay. Booliisku waxay intaa ku dareen in weerarka ay fuliyeen in ka badan hal qof, sidoo kalena la rumaysan yahay in ragga weerarka fuliyay ay weli yihiin kuwa baxsad ah oo aan gacanta lagu dhigin. Ma bixin booliiska macluumaad ku aadan dadka weerarkan fuliyay ama sababaha ku riixday inay weerarkan qaadaan. Waxaana si joogta ah Mareykanka uga dhaca weerarada noocan ah, qaarkood ayaana ah weerar keligii dulnimo ah oo ay fulinayaan dhalinyarada muslimiinta, kuwaasoo ka soo horjeeda tasarufaadka iyo tacadiyaadka uu Mareykanku ee ka geysanayo dunida Islaamka. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Way hay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Aqoonyahan Cabdullaahi Maxamed oo jooga dalka dibadiisa ayaa ka hadlay dabkii baabi'iyay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Aqoonyahanka ayaa ku baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo waxa dhaliyay dabka, xilli ay jiraan tuhuno ku saabsan in gacan shisheeye ay ku lug leedahay amaba ay ka dambeysay dabka halakeeyay suuqaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillah Rabbil Caalamiin. Sallallahu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd walaal Maxamed waad salaaman tahay. Salaanta Islaamka ugu salaam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaal meesha horta anigu xog fiican baan ka hayo warbixinno badan iyo dad badan oo asxaabnahay iyo aqribo badan baan ku leeyahay. Meesha dib weyn baa ka dhacay oo aad u ballaaran, suuq weyn oo suuq ugu weyn oo Hargeysa oo leeyahay Waaheen ayaa gubtay. Sida runtiya meeshaas maal badan baa ku baaba'ay. Dhibaato halkaa ka dhacday inagu hadda inaan Ilaahay u tarakoon, laakiin inaanu hadda qiyaasi karin, waayo suuqa ugu weyn buu ahaa Soomaalida hantideeda halkay taalay weeye, inkastoo la garanayo halka uu ka bilowday iyo yacni waxa uu sababsaday. Waa tahay Cabdillaahi, dabka hanti badan ayuu baabi'iyey oo malaayiin doolar ah. Ummaduna sida aad la socotid cadow badan ayay leedahay. Suurtagal ma tahay in dabkan gacan shisheeye ay ku lug leeyihiin docda kale Soomaa boona in la baaro si qoto dheer? Weliba yayna tahay cidda baaraysa oo looga baahan yahay in macluumaadka ay hesho ummaddu si xaqiiqa ah ay ugu soo gudbiso? Walaal waa sidaas weeye. Horta meesha hanti badan baa ku baaba'day, ummad badan oo Soomaaliyeed oo muslim ah ku hanti weyday. Runtii horta dabkan Ilaahay baynu waxa uu ka kacay, balse anigu ra'yigayga waxaan mar walba cindigeyga ku jira dabkaas in dab cadow ka dambeeyay uu yahay. Waxaan ognahay intaas oo jeer in bakaaruhu gubtay iyo Marweyne iyo suuqu bacaad iyo Muqdisho iyada waxayba u taaba waxayba u noqoto dee iska normal bay ka noqoto yarumadu soo kabataba in dab lagu qabto marka waa wax isu wada eeg suuqyada caalamka marmar wax waa dhacaan laakiin waxaana Soomaalida goono ku tahay cidda baareysa walaal hadde waxa haboon in la horta la isweydiiyo baaray dad hadda muslimka Soomaalida kargeysa ku dhaqan haday baaraan hadda awoodna u leeyihiin inay shaaciyaan xataa meesha laga soo galay hadii la ogaado aynu yahayala waxaan ognahay maamulka iyo dawladda meesha ka dhisan waa dawlad cadow la shaqeysa iyadii baa cadow ah hadii ruwaa ar hadii loo diro ama waraabe ka u taqaan yaani masuura galba inuu soo yeeyo intuu foofiyo yaa nu taan baan malaynayaa lagu fasiri karo wayahay abi ahmed qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay inay ka xun yihiin dabkan qabsaday suuq ugu weyn Hargeysa dawlad ahaana ay garab joogan dadka warka abi ahmed maxaa ku qiimeyn kartaa oo uu ula jeedaa waxa waa waa mahadsan tahay abi ahmed hadalkiisa waxa lagu macneyn karaa qofkii in aan xaqiiqada iyo saxda ka isaga waa chess chess maadaama laga yaabo cadawgaas meeshaas gubay inay lug ku leeyihiin si aan loo dareemin ama haddii loo dareemo yacni ummadda uu ra'yi caamka oo Soomaalida uu dulleysanayo uu u tuso inuu yahay qof ama qof macnaha ka naxayo dabini aadan u muujinayo taas buu uga jeedaa laakiin rasmiyan waxa weeye waxa lagu macneyn karaa waa chess chess in iyagu ma taqana waxa laga yaabaa boqolkii anigu hadda niyadeedu waxa ku jirtay Ilaahay baa caalimul qayb oo ka warqaba laakiin niyadeedu waxa ku jirtay dad ummadaana Soomaaliyeed cadaw kale geeska Afrika mulkii la joogo Itoobiya waa yuhuud geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida culaadooda hadda min quruun bay Soomaalida kala dhaxaysa dal iyo dad iyo diin wax walba way isku haystaan marka hadalka walaal Abi Ahmed waa hadal chess chess ah waa hadal makhrajkiisi iyo saxnimadiisi ka duwan yaani waa iska afgubaad laakiin walaal waxba hadalkiisu deemaba noqon karaba nin gaala nin yaani de Kristan oo cadaystay weeye gabagabadii Cabdullaahi ummadu marka ay musiibo ku dhacdo waa in Allah ay u laabtaan oo ay ogaadaan halka laga gaaray Muuse Biixi waxa uu dhawaan aaday Mareykanka oo dimuqraadiyadda heerka ay ka gaareen ayuu u sharaxay madaxda dalkaasi culimadii iyo ducadii rabbaaniinta ahaa waad ogtahay dhibaatooyinka halka ku haysta maxaa ummada la gudboon oo aad kula talin lahayd horta walaal waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku leeyahay wattaqoo fitnatan la tusiibanna alladheena zalamuu minkum khaasa marka masiibada dadka qaarkood geysanayaan ayaa dadkii muslimiinta saameynaysa taasi waa taas tan labaad walaale anigu waxaan leeyahay labo arimood ba niyadeeda ka guuxaya mid koowaad waxay tahay oo u ah sabab dadkan inuu kaco Ilaahay baan og subhaanahu wa ta'aala mid koowaad oo ugu daran waxa weeye maamulka Soomaaliland wuxuu waligiisna haddana yahay haddana ku hawlan yahay inuu la diroro ducada muslimiinta iyo shariicada islaamka iyo dadka shariicada fidinaya waxaynu ka warqabnaa sheekh Aadan Sunne inuu ka cararay gobolada Waqooyi oo u cararay Koonfurta gaar ahaan wilayadka islaamiga ay xarakadu maamusho taasna waxa ku kalifay sheekh sidaan kilib u soo duubay ka dhageysatay in loo diiday inuu sharciga Ilaahay dadka baro oo dhibaatooyin badan loo geystay marka taas fidnadaas wax ka weyn ma jiraan xalay marka wax dhade wasiirka diinta ee awqaafta waxay ku magacaabaan nin lagu ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ay bari tahay soon oo maalintii koowaad ee bisha barakeysan Ramadaan tahay markuu xoogaa joogana ma aqaan balaayo fariin u soo dirtay ma aqaan magaaladii awl buxuntay baa la soo hadashay garan mayne haddana wuxuu yiri barri ma ahan soone waa shacbaan 30-keedii sidaasana ummadii muslimka in badan oo kamida ayay mataqana warkiisii ku qaateen oo de sidaas ay soonkoodi ku waayeen maanta ay ku afureen sidaan warka ku hayo waxaana oran lahaa guud ahaan ummada muslimka Soomaaliyeed Ilaahay ha loo noqdo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku leeyahay oo inuu ku sheegay yaani in ay tahay laabashada Alla loo noqdo meesha kaliya ee lagu badbaadayo marka sidaas baan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka bareynaa in dadkii muslimka halka wax ku gaaray Ilaahay u booga dhayo ummada muslimkaana waxaan kula talinaa Ramadaanta in laga faa'iideysto laysuna naxariisto laysu soo mataqaana qaraabada iyo ehelka inta baan la xariiriyo Maxamed Daahir waa mahadsan tahay dhammaan walaalaha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa mahadsan yihiin jazaakumullaahu khayran assalaamu calaykum wa rahmatullaah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. guud ahaan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم.